هو فين الشغلانة اللي في الدنيا بتديك أجر على النوم؟ يعني هو مين بيديك أجر على النوم إلا ربنا؟ مين اللي أنا ناوي يا رب إن أنا هنام يا رب كده بيني وبين قلبي كده أنام عشان أتقوى على طاعتك؟ هو مين اللي بيجي في الآخر يحاسبك أنت هنجيب سراير في الشغل يا جماعة واللي هينام له ساعتين بنية التقوى على الشغل هياخد مرتب الساعتين دول كذين؟ هو مين اللي بيديك أجر على النوم؟ مين اللي بيديك أجر على كل على اللذة على الشهوة على الشربة على الأكلة؟ هو مين اللي بيديك أجر على كل حاجة إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ هي الثانية مني ليك يا رب ليها قيمة بالمنظر ده؟ هو يا رب أنا عندي قيمة عندك، أنا ليا قيمة عندك بالمنظر ده؟ طب وأنا مضيع عمري بعيد عنك ليه؟ هو أنا مشغول عنك ثم أرد إلى الله مولاهم الحق؟ فعلا أنت كنت أولى بيا من أي حد يا رب.